الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن على موعد مع هذه المحاضرة في موضوع مهم من موضوعات العقيدة، وفي مسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها الناس قديما وحديثا وتنوعت أقوالهم وتعددت مشاربهم في بيان حقيقتها، وتلمس كثير منهم الهداية فيها فتفرقوا في هذه المسألة تفرقا عظيما، وترتب على هذا التفرق التنازع في الدنيا، فسفكت الدماء، وكفر منهم من كفر ممن يعتقد كفره، وقد يكون الحق مع من كفر. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة للحق، كما هداهم للحق في عامة المسائل في باب الاعتقاد وفي غيره من الأبواب. هذه المسألة هي مسألة الوعد والوعيد وبيان أقوال الناس في هذه المسألة مع بيان وسطية أهل السنة فيها. وقبل بيان المذاهب فيها لابد من تعريف الوعد والوعيد، ثم ذكر الأدلة على الأمرين، على الوعد والوعيد، ثم بيان مذاهب الناس فيهما. عرف علماء اللغة الوعد بأنه يكون في الخير، قالوا الوعد يكون بالوعد في الخير، والوعيد يكون بالتوعد في الشر. وقال بعضهم الوعد هو إيصال الخير إلى الغير في المستقبل، الوعد هو إيصال الخير للغير في المستقبل، والوعيد هو إيصال الضر إلى الغير في المستقبل. فأقوالهم مدارها على أن الوعد متعلق بالخير، وأن الوعيد متعلق بالشر والضر، ومعلق أيضا الوعد والوعيد بأن يكون في المستقبل، أما إن كان في الحال فهو ثواب أو عقوبة في الحال، ولكن الوعد يكون في المستقبل وكذلك الوعيد. وهذا التعريف موجود في كتب اللغة، ولكن لا يصلح ما جاء في ألفاظ الوعيد، لا يصلح أن يضاف هذا الوعيد إلى الله عز وجل، لأن الله منزه عن الشر. ولهذا التعريف الصحيح للوعد هو إيصال الثواب إلى الغير، الوعد هو الوعد بإيصال الثواب إلى الغير، والوعيد هو التوعد بإيصال العقاب إلى الغير. فالوعد متعلق بالثواب، والوعيد متعلق بالعقاب. ومعلوم أن العقاب ليس بشر وإنما هو عدل، والعقوبة إذا وافقت الذنب فهي من العدل وهي من الحكمة. ولهذا فأفعال الله عز وجل كلها مرجعها إلى الحكمة وإلى العدل، ولا يضاف الشر إلى الله عز وجل. فالوعد هو وعد الله المؤمنين الصالحين بالثواب يوم القيامة، والوعيد هو توعد الله للكافرين والعاصين بالعقوبة يوم القيامة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على الوعد والوعيد، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. في هذا السياق جمع بين الوعد والوعيد. كذلك قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا في الوعد والوعيد. كذلك قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا وعد وهذا وعيد. والنصوص في دلالتها على الوعد والوعيد كثيرة جدا ويصعب حصرها، فمنها ما جمع بين الوعد والوعيد، ومنها ما انفردت بذكر الوعد، ومنها ما انفردت بذكر الوعيد. وهذه الأمثلة مما اجتمع فيه الوعد والوعيد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فالنصوص متضافرة بالوعد والوعيد. وعد الله عز وجل للمؤمنين بالجزاء والثواب بدخول الجنة، وبما أعد الله عز وجل لهم في الجنة من سائر النعيم، وأعظم نعيم الجنة لذة النظر لوجه الله عز وجل. وكذلك الوعيد لمن خالف دين الله عز وجل بما توعدهم به من أنواع العقوبات. بل إن الوعد يشمل الدنيا والآخرة، فإن الوعد كما يلاحظ إما أن يكون الوعيد الوعد في الدنيا أو في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. فالحفظ هنا قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدين. ولهذا ذكر العلماء من أنواع الحفظ حفظ الله عز وجل للعبد في بدنه وفي ماله وفي أهله، وهذا من الوعد في الدنيا وهو في المستقبل. وكذلك الوعيد فإنه قد يكون في الدنيا بأنواع العقوبات المقدرة كونا في الدنيا، وكذلك ما يحصل في القبر أيضا في البرزخ، وما فيه من الوعد والوعيد، وما أخبر الله عز وجل فيه عن حال المؤمنين كيف يكون في قبورهم، وعن حال الكافرين والعصاة كيف يكون في قبورهم. فالوعد والوعيد يشمل ما يصيب العبد في الدنيا والآخرة، وما يقضي الله عز وجل به في حقه من الثواب والعقاب. هذه المسألة، مسألة الوعد والوعيد، تنازع الناس فيها على أقوال، ويمثل الأقوال ثلاثة مناهج مشهورة، وهو منهج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ومنهج المرجئة، ومنهج أهل السنة، وهو واسطة الطرفين بين قول الوعيدية وقول المرجئة. أصل هذه المسألة والخلاف فيها يدور على أصلين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل الأول هو في مسألة الأسماء والأحكام في الدنيا، في مسألة الأسماء والأحكام في الدنيا. والأصل الثاني في مسألة الثواب والعقاب في الآخرة. أما الأصل الأول وهو مسألة الأسماء والأحكام، وهو تنازع الناس في مسميات المخالفين، فإنه من الظاهر أن المطيع هو البر التقي، ولكن المخالف لدين الله عز وجل إن كان خلافه بلغ حد الكفر فهو الكافر المحض الذي لا نزاع فيه. ولكن بين البر التقي الذي كمل الإيمان وحققه وبين الكافر الذي محض الكفر وحققه، بينهما مراتب، وهي مراتب المؤمنين الذين دخلوا في هذا الدين وتحقق لهم أصل الإيمان لكن صدرت منهم بعض المخالفات، فالنزاع في هذا القسم، وهو المسلم الذي بدرت منه مخالفة من البدع والمعاصي بقسميها من الكبائر والصغائر، ما حكمه؟ وهذه المسألة والخلاف فيها وتنازع في مسألة الأسماء والأحكام تترتب عليه المسألة الثانية كما سيأتي. فإن الناس تنازعوا في المسلم إذا عصى الله عز وجل وبدرت منه كبيرة من كبائر الذنوب أو مخالفة من البدع من هذا الجنس، يعني من جنس الكبائر، تنازع الناس فيه. فالخوارج والمعتزلة وهم الذين يمثلون الوحيدية يرون كفر صاحب يرون خروج صاحب الكبيرة من الإيمان، وهذا بالاتفاق بين الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة قد خرج من الإيمان. ثم وجد التنازع بينهما في حكمه، هل هو كافر كما يقول الخوارج أو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. ثم اتفق أيضا في حكمه في الآخرة كما سيأتي، أنه كافر، أنه خالد مخلد في النار. وهذا بالاتفاق بين الخوارج والمعتزلة في أنه خرج من الإيمان وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة. ولهذا يتفق الخوارج والمعتزلة على خروجه من دائرة الإيمان، وإن كان الخلاف بينهما في مسماه في الدنيا كما سيأتي. ثم إن الخوارج والمعتزلة اتفق في بعض المسائل في هذا الباب واختلف في مسائل، وهذه المسائل أيضا ينبغي أن تضبط حتى يعرف الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة. فمن المسائل التي اتفق عليها ثلاث مسائل: المسألة الأولى الاتفاق على خروج صاحب الكبيرة من الإيمان، أنه قد خرج من الإيمان بكبيرته، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه في حكم الآخرة يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وهذا بالاتفاق بينهما. المسألة الثالثة إنكار الشفاعة في حق هؤلاء، وأن الله عز وجل لا يقبل فيهم شفاعة، ولهذا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة. وأما المسائل التي اختلفوا فيها فاختلف الخوارج والمعتزلة في حكمه، في حكم صاحب الكبيرة، فالخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. هذه مسألة. المسألة الثانية الاختلاف في مسماه، فالخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا. المسألة الثالثة الاختلاف في حكمه في الدنيا، فالخوارج يجرون عليه أحكام الكفار ولهذا يستبيحون قتل هؤلاء وقتالهم، والمعتزلة يجرون عليه أحكام الإسلام، ولهذا يلاحظ أن المعتزلة أنهم لا يرون الخروج والقتل كالخوارج، وإن كانوا يوافقونهم يعني في الخروج على الحكام الظلمة، ولكنهم لا يجرون أحكام الكفار على المسلمين بخلاف الخوارج. فالخوارج يجرون عليهم أحكام الكفار فيستبيحون دماءهم وأموالهم وسبيهم كسائر الكفار، والمعتزلة يجرون عليهم أحكام الإسلام ولكنهم يقولون هم فسقة. المسألة الرابعة الاختلاف في حكمه في الآخرة أو في مقدار عذابه، فالخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون يعذب عذابا دون ذلك. فهذه أربع مسائل اختلفوا فيها مع اتفاق في ثلاث مسائل، وكل من الخوارج والمعتزلة يطرق عليهم الوعيدية لأنهم يقولون بوجوب إنفال الوعيد. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الأسماء والأحكام، وهذه أيضا مبنها على أصل عند هؤلاء، وهذا الأصل أيضا يشاركهم فيها المرجئة، ولهذا قال شيخ الإسلام عامة من خالف في باب الإيمان شبهتهم واحدة، وهو أن كل من الوعيدية والمرجئة ظنوا أن الإيمان شيء واحد وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ. ثم اختلف الوعيدية عن المرجئة في حكم أهل المعاصي، فالخوارج والمعتزلة قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فصاحب المعصية خارج من الإيمان، والمرجئة قالوا إذا بقي بعض الإيمان بقي كله فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين أن يكون هذا المسلم لديه إيمان وكفر. الإيمان هو شعب الإيمان، والكفر هي شعب الكفر، ولهذا قال شيخ الإسلام وأهل السنة يعتقدون ما دلت عليه النصوص أنه يجتمع في الرجل كفر وإيمان، كفر وإيمان، المقصود بالكفر هنا شعب الكفر، والإيمان هنا شعب الإيمان، وليس المقصود هو أصل الكفر وأصل الإيمان، فإن أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان، إذا وجد أحدهم ارتفع الآخر، ولكن يطلق على المعاصي أنها كفر، ويطلق على شعب الإيمان أنها إيمان كما هو معروف في النصوص. فهؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين ما دلت عليه النصوص من أنه يجتمع في الرجل إيمان وكفر من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، فمنهم من ذهب إلى الحكم بكفره، إلى الحكم بخروجه من الإيمان وهم الوعيدية، وإن تنازعوا بعد ذلك في كفره ومنهم من أثبت له الإيمان الكامل. إذن هذه أصل الشبهة في مسألة الأسماء والأحكام عند الوحيدية. وأما الشبهة الثانية وهي المتعلقة بالجزاء الأخروي فهو أنهم اعتقدوا مع أيضا خصومهم من المرجئة أيضا أن الرجل لا يجتمع فيه ثواب وعقاب، فالناس إما معاقب وإما مثاب. ولهذا كل من الوعيدية والمرجئة لا يقولون أن الرجل يعاقب في الآخرة ثم ينعم فيدخل النار ثم يخرج منها كما دلت على هذه النصوص، بل قالوا إن الرجل لا يجتمع فيه الثواب والعقاب، والناس يوم القيامة على قسمين عند هؤلاء، إما مثاب وإما معاقب. وبناء على هذا الأصل قال الوعيدية بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وأن الوعد واجب على الله وجوب استحقاق، وأن الوعيد واجب على الله وجوب استحقاق. فكل من وعده الله فإنه لا بد أن يناله ذلك الوعد، وكل من توعده فإنه لا بد أن يناله ذلك الوعيد. مسألة الوعد ونفوذ الوعد أهل السنة يقولون بها وأن الوعد ينفذ، ولكن على غير طريقة الوعيدية، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون لا بد من نفوذ الوعد ولكن على سبيل الوجوب المتحتم على الله، وأهل السنة يقولون لا بد من نفوذ الوعد ولكن على سبيل التكرم والتفضل من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا استحقاق أهل الجنة للثواب وحصوله لهم هو متحقق كما قضى الله عز وجل بهذا، ولكن هذا النفوذ لا يجب على الله عز وجل وجوب استحقاق، وإنما هو وجوب إنعام وتفضل، هو الذي أوجبه على نفسه. وأما الوعيد فإن الوعيدية يقولون بوجوب نفوذه، ومن هنا سموا وعيدية لقولهم بنفوذ الوعيد، وأن الوعيد لا بد أن يتحقق وأنه لا بد أن ينال المتوعدين الذين توعدهم الله، أنه لا بد أن يتحقق فيهم الوعيد. ثم ما هو المخرج عند هؤلاء من قولهم بوجوب الوعد؟ الوعيد يقولون بوجوب الوعد وبوجوب الوعيد، ومع هذا يقطعون لأهل الكبائر بالخلود في النار. أجابوا عن نصوص الوعد، قالوا إن نصوص الوعد إنما هي في حق المؤمنين الكاملين وليس هؤلاء بمؤمنين. ومن هنا يتبين ارتباط هذه المسألة بمسألة الأسماء والأحكام، فإنهم يقولون هو خارج من الإيمان، ولهذا قالوا مسألة الوعد نعم الوعد نافذ لكن في حق المؤمنين، وهؤلاء ليسوا مؤمنين. فمن هنا قالوا أن كل ما وعد الله عز وجل به الأبرار والمتقين والثواب على الحسنات هذا في حق المؤمنين، وهؤلاء ليسوا مؤمنين خرجوا من الإيمان. ولهذا لاحظوا أن المعتزلة مع أنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ولا يقولون أنه كافر ويجرون عليه أسماء أحكام الإسلام في الدنيا، لكن يقولون هو ليس بمؤمن حتى يستقيم هذا مع قول في مسألة الوعيد. ولهذا المعتزلة من أكثر أكثر من الخوارج في العناية بهذه المسألة وفي تنقيحها وفي العناية بها، وهي من أصولهم الخمسة. ولهذا يقولون أن هذه النصوص مستقيمة في أن هؤلاء ليسوا مؤمنين، ولهذا فالوعد إنما هو في حق المؤمن، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين وإن لم يبلغوا حد الكفر، فهم يشاركون الكفار في خلودهم لكنهم يعذبون عذابا دون عذاب الكفار. من هنا يتحرر مذهب المعتزلة وفي الفرق بينه وبين قول الخوارج. وهذا هو الجانب الأول من جوانب هذه المسألة، وهو قول الوحيدية. أما الجانب الثاني وهو قول المرجئة الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعد ويعطلون نصوص الوعيد. وأصل الشبهة عندهم كما تقدم في الخوارج مركبة من شبهتين، من شبهة متعلقة بمسمى الأسماء والأحكام في الدنيا، وهو أن الناس في أسمائهم إما مؤمن وإما كافر، وأن الإيمان لا يتجزأ، وإذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله، فكل من عصى الله مع وجود الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان. ولهذا قال غلاتهم إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا مقرر بحق، ولكنهم يقيسون هذه على هذه، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، فهؤلاء مؤمنون كامل الإيمان. ومن هنا قالوا أن هؤلاء لهم من الاسم الإيمان الاسم المطلق الكامل، ويشنعون على من يستثني في الإيمان ويقولون هم شكاكة فيشكون في إيمانهم. فقالوا أن هؤلاء مؤمنون أهل المعاصي كامل الإيمان، ثم بناء على أصلهم في الجزاء والثواب قالوا الناس إما مثاب أو معاقب، وهؤلاء مؤمنون يثابون ولا يعاقبون. فمن هنا قال المرجئة بوجوب إنفاذ الوعد، بوجوب إنفاذ الوعد، وعطلوا نصوص الوعيد. ثم أجابوا عن نصوص الوعيد بجنس ما أجاب به أولئك عن نصوص الوعد، فقالوا نصوص الوعيد هي في حق الكافرين وهؤلاء ليسوا بكافرين، كما أن أولئك قالوا نصوص الوعد إنما هي في حق المؤمنين وهؤلاء ليسوا بمؤمنين. هؤلاء أجابوا عن نصوص الوعيد قالوا هي في حق الكافرين وهؤلاء ليسوا بكافرين بل هم مؤمنون. فإذا قالوا تجرى عليهم أحكام الوعد ولا تجرى عليهم أحكام الوعيد، وحكموا لكل مؤمن تحقق له أصل الإيمان وكانت له معصية أنه في الجنة، وإن خالفهم بعض من ينتسب إليهم في الجملة كمرجئة الفقهاء فهؤلاء ليسوا على طريقة المرجئة الغلاة، وإنما وافقوا أهل السنة في القول بأن هؤلاء تحت المشيئة، أصحاب المعاصي تحت المشيئة. فمرجئة الفقهاء لا يقولون بقول هؤلاء أن أصحاب المعاصي في النار، أن أصحاب المعاصي في الجنة، وإنما يقولون هم تحت المشيئة. ولكن يشكل على مذهب مرجئة الفقهاء كيف يكون مؤمن كامل الإيمان وهو تحت المشيئة. فإذا هذا هو مذهب المرجئة، وهو القول بإنفاذ الوعد دون إنفاذ الوعيد. وكما أن الوعيدية قالوا نصوص الوعد هي في حق المؤمنين الكاملين، هؤلاء قالوا نصوص الوعيد هي في حق الكافرين. وأما من وجد له من تحقق له أصل الإيمان فهو عند المرجئة في الجنة. ولهذا قالوا يستوي إيمان جبريل وإيمان الفساق من هذه الأمة، لأنه تحقق الإيمان كلهم في الجنة، يعني يعنون المؤمنين على تفاوت درجاتهم أنهم في الجنة. أما مذهب أهل السنة وهو الحق وهو واسطة الطرفين وهو الحق الذي تفرق عنه الفريقان، فإنهم يقولون بأن نصوص الوعد حق ونصوص الوعيد حق، وأن هذه النصوص كلها كما أخبر الله عز وجل متحققة وحاصلة، ولكن يقولون إن الوعد ينفذ بشروط وإن الوعيد ينفذ بشروط. ولهذا قالوا إن وعد الله عز وجل حق وأنه لا بد أن ينفذ، كما قال الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده، وقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فالوعد لا بد أن يتحقق، ولكن تحققه عند أهل السنة على سبيل الإنعام والتفضل لا على سبيل الاستحقاق والمعاوضة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة. وأما الوعيد فإن أهل السنة يقولون أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، يقولون أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، ثم وجد هناك نزاع لفظي، هل يقال إن وعيد الله لأهل المعاصي يخلفه الله أم لا يقال أن الله يخلف وعيده؟ والمسألة المشهورة عند كثير من أهل العلم وعند المتأخرين أن الوعيد يخلف وأنه ليس فيه ذنب، واستدلوا لهذا بقول الشاعر وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز وعدي، قالوا وإخلاف الوعيد ليس بذنب. وقالوا العرب يعدون إخلاف الوعيد من المدح، فقال بهذا بعض أهل السنة. والقول الآخر وهو الحق إن شاء الله والذي عليه المحققون وذكره شيخ الإسلام أنه لا يقال إن الله يخلف وعيده، وإنما الوعيد له شروط كما أن الوعد له شروط، فإذا تحققت الشروط في الوعيد فإنه ينفذ، وإن لم تتحقق الشروط فإنه لا ينفذ، وليس هناك خلف ولكن هناك عفو، وهناك أيضا شروط لاستيفاء الوعيد. فكل من توعده الله عز وجل على معصية فإن هذا الوعيد مشترط بشروط، وهو أن لا يتوب وأن لا يكون له من الحسنات ما يكفر هذه السيئة وأن لا يعفو الله. فإذا كانت له توبة أو له حسنات مقاومة لهذه المعصية أو عفى الله عز وجل فهذا يقال إن الله عفى عنه ولا يقال أنه أخلف وعيده. ولهذا قالوا إنه لم يرد في النصوص إن الله عز وجل يخلف وعيده، بل جاء إنه يعفو كما قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وجمع هنا بين مكفرين قبول التوبة والعفو عن السيئات. ومما يدل على ترجيح هذا القول وهو أن الله عز وجل لا يخلف وعيده، أولا أنه لم يرد في النصوص أن الله يخلف الوعيد، ولا بد لمن أضاف شيئا إلى الله عز وجل أن يجد الدليل الدال على صحة هذا الوصف، وإنما ورد في النصوص العفو والمغفرة والتوبة. ثم أيضا إن العرب عندما يمدحون لا يمدحون بالخلف في الوعيد، وإنما يمدحون بالعفو، ولهذا قال كعب بن زهير نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله، فقال العفو ولم يقل الخلف. ولهذا يقال لمن توعد غيره وترك إنفاذ الوعيد يقال عفى عنه، ما يقال أخلف وعيده. ولهذا فإن القول بإخلاف الوعيد أنه غير صحيح، وإنما يقال العفو. ثم إنه دل أيضا أن الله عز وجل ينفذ وعيده، وإن وعيده لا يبدل. فإن وعيد الله عز وجل كوعده، وخبر الله الصدق كما قال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال شيخ الإسلام: وأخبر الله عز وجل أنه قدم لديهم بالوعيد، وأنه ما يبدل القول لديه، فدل على أن الوعيد لا يبدل. وفرق بين تبديل الوعيد وبين العفو فرق بين العفو عن الوعيد وبين الخلف والتبديل، فإن تبديل القول قد يتوهم منه الذنب، بخلاف العفو فإنه لا يتطرق إليه الذنب. ومن هنا فالحق في هذه المسألة أن الله عز وجل كما أنه ينفذ وعده ينفذ وعيده، ولكن الوعد نفوذه بشروط والوعيد نفوذه بشروط. بل إن هذا يرد على الذين يقولون إن الله يخلف وعيده، قد يرد عليهم أيضا أنه ليس كل وعد ينفذ، فمن وعده الله على طاعة بوعد خاص ثم جاء من السيئات ما يذهب بهذه الطاعة، فإنه لا يقال أن الوعد هنا سينفذ، فتبين أن الوعد والوعيد من باب واحد، فإن كل من وعده الله فإن الله عز وجل ينفذ وعده فيه إن لم تختل الشروط. ومنها مثلا في حق الوعد وجود الكفر بعد الإيمان، ووجود السيئات المحبطة للطاعة، فعند ذلك تذهب الطاعة ويذهب ما ترتب عليها من الثواب. ولهذا يلاحظ في الآيات من سورة الفرقان أن الله جمع بين الوعد والوعيد والشروط، فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا ما هو؟ هذا وعيد، يعني أن بل إن هذا في الأصل أنه وعد في حق المؤمنين الذين لا يفعلون هذا، ثم جاء في آخر الآية قال: ومن يفعل ذلك، فإنه متوعد بهذا الوعيد، فإنه يلقى أثاما ويضاعف له يوم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فهذا وعيد. ثم بين الشروط فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه شروط، فإنه إن آمن وتاب وعمل عملا صالحا ارتفعت العقوبة وارتفع الوعيد وحل محله تبديل السيئات حسنات. والنصوص كلها مستقيمة على هذا الأصل، أن الوعد مشروط بشروط والوعيد مشروط بشروط، وهكذا كما أن التكفير فإنه لا ينزل إلا بشروط على المعينين، فكذلك الوعد والوعيد فإنهما لا ينزلان على المعينين إلا بشروط. ولهذا كثيرا ما يقرن شيخ الإسلام ابن تيمية بين التكفير والتفسيق والوعيد، فيقول هما من باب هي من باب واحد. هذه الأمور الثلاثة التفسير التكفير والتفسيق والوعيد من باب واحد. وبهذا يتبين أن الحق هو ما دلت عليه النصوص من أن الوعد حق والوعيد حق، ولكن لكل منهما شروط. ولهذا فيلاحظ أنه ليس كل من وعد بثواب في الجنة أنه يقطع له به. فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهل يقطع لكل من بنى مسجدا أنه من أهل الجنة؟ لما؟ لأن هذا الوعد له شروط، وهو أن يموت على الإيمان وأن لا تكون هناك ذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كالجبال ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يلقى في النار. فالوعد الذي ترتب على الحسنات استوفته المعاصي والمظالم وذهبت به، وكذلك السيئات فإنها تكفر بالحسنات، كما في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فما الذي رفع عنه اللعن؟ الطاعة ومحبة الله ورسوله. كذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن حاطب لم يعصي ولم يخالف رضي الله عنه، وإن كان متأولا وقع منه ما وقع عن تأويل، ولكن فيه مخالفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنا قابل الوعيد أو ما ظنه الظان من وجود المخالفة ووجود النفاق، وإن كان النفاق لم يحصل فقوبل بالوعد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء موعودون بفضل الله ورحمته، وأنه يكفر عنهم سيئاتهم. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة هو وسطية أهل السنة بين الفرق، وقوله هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي أيضا عليه المحققون من أهل العلم، وإن كان هناك وجد نزاع لفظي في مسألة إخلاف الوعيد بين أهل السنة، هل يقال يخلف الوعيد أم لا، مع الاتفاق على الأصل أن أهل الكبائر كلهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالين وثلاثة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يلزم من حكم على الشخص بالكفر أن نعتقد دخوله في النار إن مات على هذا الكفر؟ نعم، إذا مات على الكفر فهو في النار، ولكن المعين من الكفار لا يقطع له بهذا، لأنه قد يتوب كما قال الله عز وجل، فالكافر قد يتوب وقد يؤمن، ولهذا لا يقطع لمعين على وجه الأرض اليوم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأننا لا ندري ما الذي سيموت عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين إطلاق الجسر على العاصي عند المعتزلة وبين العاصي عند أهل السنة؟ نعم، الفرق بينهما في أمرين. الأمر الأول أن أهل السنة يسمونه فاسقا ولا يقولون أنه خرج من الإيمان بالكلية، والمعتزلة يسمونه فاسقا ويقولون خرج من الإيمان. والأمر الثاني في الآخرة، فأهل السنة يقولون هو تحت المشيئة، والمعتزلة يقولون هو خالد، هو خالد مخلد في النار. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما دام أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا بكافر، فلما ينكرون عليه في الدنيا أحكام المسلمين؟ هو هذا من التناقض، فهم يقولون أنه ما بلغ حد الكفر، وأحكام الكفار إنما تجرى عليهم، وهذا ليس بكافر فيعامل معاملة المسلمين. نعم.